الشك ما دمت ما تدري كان أصل عدم إن شاء الله. إن شاء الله معروف. هذا سائل يسأل سؤال غريب، يقول امرأة تكتب لوالدها رسالة تطلب من أمها أن تعمل سحرا لزوجها لكي يكون مطيع لها، ماذا يعمل هذا الزوج وهل عليه ذنب عندما فتح هذه الرسالة وقرأ ما فيها؟